الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وهذه المرة موعدنا ونحن نتدرج في هذا العلم الذي هو علم الصرف مع كتاب أو مع منظومة مشهورة، منظومة للعلامة جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني الأندلسي رحمه الله تعالى. وهو معلوم أنه من علماء الأندلس، مولود سنة 600، وانتقل في مدينة تسمى جيان بالأندلس. طبعا بعد ذلك انتقل من الأندلس إلى المشرق، وأول ما نزل بالقاهرة، ثم بعد ذلك رحل إلى الحجاز، ثم إلى حلب، ثم بحماه، نعم، ثم قدم دمشق واستوطن بها. هذا هو المشهور من رحلته، وقد ذكر السيوطي رحمه الله في المزهر شيء مما يتعلق برحلته، وكذلك في البغية ويتوعات. هذه المنظومة للمؤلف رحمه الله اشتهرت بلامية الأفعال التي موعدنا اليوم مع هذا الكتاب نفتتحه. وقد ختمنا والحمد لله تبارك وتعالى كتاب أو تصريف العزي. هذه المنظومة كذلك تعتبر من الكتب التي اشتهر أن المؤلف رحمه الله خصها بالكلام على أحكام وقواعد تصريفية مهمة، والكتاب الحمد لله تتلمذ عليه الكثير من الناس، إلا أنه ينبغي كذلك أن يسبق بالكتاب الذي يعني ختمناه. هذه المنظومة قلت مشهورة باسم اللامية، أي مشهورة باسم قافيتها، وهذا على كل حال معروف كذلك في الكتب، أن الكتاب ربما اشتهر بالنونية، اشتهر بالدالية، بالتائية، بالنونية، بالحائية، حائية ابن أبي داود، لامية شيخ الإسلام، نونية القحطاني، نونية ابن القيم، إلى آخر الكلام. فهذه لا ضير أيضا أن تشتهر باللامية، قافيتها اللام، تنتهي باللام، إلا أنها طبعا كذلك خرجت عما هو معهود في المنظومات التعليمية أن تكون على بحر الرجز الذي تفعيلاته مستفعل، فهذه على البحر البسيط. ولذلك فربما الشخص الذي لم يألف أو لم يسبق له أن قرأ قصيدة على هذا البحر ربما يجد شيء من الصعوبة والمشقة في البداية، إلا أنه الأمر سوف يكون يعني مألوف له بعد أن يعني يحفظ بعض أبيات من المنظومة. المنظومة قلت على بحر البسيط الذي تفعيلاته مستفعل فاعل مستفعل فعل، الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. هذه المنظومة هذه هي ديباجتها أو خطبتها التي افتتح المؤلف رحمه الله بها الكتاب. قلت هذه اللامية لامية الأفعال، هكذا المشهور على غلاف الكتاب أن تجد الكتاب مشهورا بهذا الاسم لامية الأفعال، انتسبت إلى الأفعال. ذلك لأن أول ما افتتح المؤلف رحمه الله به هذا الكتاب أن تكلم عن الأحكام الخاصة بالأفعال، تكلم عن الماضي وأوزانه عندما يكون مجردا، ومضارعه، ثم المضارع كذلك، وتصريفه، ثم جاء بعد ذلك الكلام في المزيد من الأفعال، وكذلك مضارع المزيد، ثم أيضا المصدر واسم الفاعل واسم الفعول واسم المصدر. بكل حال لم يتكلم عليه هو، وإنما تكلم عليه غيره، وإنما هو أشار إليه إشارة. ثم المصدر الميمي، ثم اسم الآلة، وهكذا. والحمد لله ختمت هذه المنظومة، وعدد أبياتها الآية تخطى 112 بيت. فهي منظومة قال هو رحمه الله في أولها وبعد: فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. إذن فيعني الإحاطة بهذه الأحكام تمكن الشخص من أن ينطلق لسانه بالصواب في الأفعال. كثير من الناس إذا قيل له مثلا فعل ما ربما يتلعثم أو يطلق هكذا فيه العنان للسانه، فينطق بما يعني سلس على لسانه أو جاء سهل على لسانه. يعني من الأفعال في الحق لا بد فيها من الانتباه على أن الفعل له حركة لا بد أن تلتزم في عينه، إما مكسورا أو مفتوحا أو مضموما إذا كان ثلاثيا مجردا، وأما إذا كان كذلك مضارع هذا الثلاثي المجرد فكذلك حركة عينه لا بد أن تضبط. وكذلك يعني أحواله في المضارع وأحواله كذلك المزيد. ولذلك قال الناظم رحمه الله: في الفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل، يعني يأخذ منها بحظ وافر بأبوابها اللي هي القواعد الكلية، والسبل اللي هي كذلك الأحكام الجزئية. نعم. إذن والآن أنا الأوان للشروع في هذه المنظومة، مبتدئين بما ابتدأ به الناظم رحمه الله: إذ حمد الله تبارك وتعالى في أولها فقال: الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. وبعد: فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل، فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملاء. نعم. قلت الناظم رحمه الله افتتح هذه المنظومة بأن حمد الله تبارك وتعالى في أولها فقال الحمد، والحمد طبعا معروف مشهور في كتب أهل العلم أنه هو الثناء على الله عز وجل بصفات كماله محبة وتعظيما، وأن الداخلة عليه أي على الحمد للاستغراق، أي أن جميع المحامد لله عز وجل سواء التي أنجزناها أو التي ستنجز. نعم. واللام كذلك الداخلة على الله للاستحقاق، أي أنه هو سبحانه وتعالى مستحق للحمد. الله علم على ربنا، الصحيح من كلام أهل العلم أنه مشتق مشتق أي أصله أله يأله إلهة أو أله يأله كذلك. الحمد لله أله إلهة، الإله حذفت الهمزة فقيل الله، لا أبغي به بدلا، لا أبغي، أبغي من بغى يبغي بمعنى طلب، أي لا أطلب به، والضمير في به عائد على الحمد، والمقام مقام تحقيق النية، لا أبغي به الحمد بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، حمدا تكون هنا على أنها مفعول مطلق منصوب على الصحيح بفعل محذوف تقديره أحمد، أحمد الله حمدا، وليس منصوب بالمصدر، فالمصدر هنا بعدما استوفى خبره لم يبق له بعد ذلك أن يعمل وقد طال الفصل. إذن فتكون حمدا منصوبة بفعل محذوف. وفي بعض الحواشي أن الناظم هناك أنه أراد أن يحمد الله عز وجل بالجملة الاسمية التي تفيد الدوام والثبات، وبالجملة الفعلية التي تفيد التجدد والطرو والحدوث. الحمد لله لا أبغي به بدلا، أي أنه حمد الله هنا بالجملة الاسمية تفيد الدوام وتفيد الثبات، وحمدا منصوب بفعل محذوف وهو جملة كذلك فعلية تفيد الطرو والحدوث. يبلغ من رضوانه الأمل، أي يبلغ هذا الحمد من رضوان الله عز وجل الأمل المبتغى والمطلوب. ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. ثم كأنه المؤلف رحمه الله عطف بهذا الحرف من حروف العطف على ما لله عز وجل من وجوب الحمد، عطف عليه بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. الصلاة نعم اسم مصدر من صلى يصلي صلاة، وأما مصدره فيقال صلى يصلي تصلية، كزكى يزكي تزكية، ونمى ينمي تنمية، وعد تعدية، وسوى تسوية، وهكذا كل ما شكل هذه البنية أن يكون مصدره على وزن التفعيلة. إذن ثم الصلاة، فالصلاة اسم مصدر من صلى يصلي الصلاة. والصلاة في التعريف أو في تعريفها هي ثناء الله على عبد من عباده في الملأ الأعلى، هذا هو التعريف المنقح المحقق، خلاف لما هو شائع في الحواشي، قالوا الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. أما الصلاة من الله الرحمة هذا مردود من وجوه عدة، فصلها ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، وذكر كذلك أيضا بعض يعني وجوه الرد على هذا التعريف في كتابه كذلك بدائع الفوائد. إذن فالصلاة تعريف الصلاة على الصحيح هو ثناء الله على عبد من عباده في الملأ الأعلى، هذا هو تعريف الصلاة. هكذا إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم قلنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد، فالمراد أننا نطلب منه سبحانه وتعالى أن يثني عليه في الملأ الأعلى وهم الملائكة. وأما الصلاة من الملائكة الاستغفار فهذا ثابت، ومن الآدمين الدعاء فهو ثابت، اللهم صل على آل أبي أوفى. وأما من الله الرحمة فهذا لا يثبت، بل وثبت ما هو بخلافه، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ورحمة عطف على الصلاة دل على أنها ليست بمعناها، لكن قلت الشائع في الحواشي، وللأسف هؤلاء الذين يفسرون الصلاة من الله الرحمة غالبهم في صفات الله لا يثبتون الرحمة، وهو إذن منهم تناقض عجيب. قال ثم الصلاة على خير الورى، خير الأصل أنها أفعل تفضيل حذفت همزته تخفيفا، أصلها أخير أخير فحذفت الهمزة من تخفيفا فقيل خير، كما حذفت من شر وأصلها أشر، وقرئ به سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. خير الورى وهي صفة لموصوف محذوف تقديره على خير الورى وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، والورى طبعا هم الخلائق. وعلى ساداتنا، سادات جمع سادة، وسادة نفسه جمع، إذن فهي جمع الجمع، والسادة جمع سيد، سيد من سادة يسود فهو سيد، أصله سيود من سادة يسود أصله سيود، اجتمعت الواو والياء وسبق أحدهما بالسكون، وجب قلب الواو ياء ثم إدغام الياء في الياء فقيل سيد أصله سيود. والسيد هو من يبذل نداه في قومه ويحلم على أذاهم، هذا هو الذي يقال السيد. على سادتنا آله، آله الآل كأن أصلها أهل، أو قال بعضهم أصلها أول، والأهل لما رأوها تسهر على أهيل والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها قالوا إذن أصل آل أهل. والمراد بالآل هنا هم أقاربه المؤمنون من بني هاشم، ويقال كذلك أيضا يفسر الآل بأنهم جميع أتباعه وصحبه، والصحب جمع أو اسم جمع، والمفرد صحابي، والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلى ذلك لد هذا والذي اسم الصحابي. الفضلاء جمع فاضل. قال وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. وبعد، بعد هذا ظرف مبني على الضم لقطعه عن الإضافة لفظا ونية معنى ما يضاف إليه، كأنه بعد أن حمد الله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم قال وبعد، أي بعد حمد الله والصلاة على نبيه فالفضل في الفعل. إذن كلمة بعد قلنا بنيت على الضم، بنيت على الضم، والبناء هو واحد من صور الأربعة تعرب في ثلاثة وتبنى في واحدة، هذه هي صورة بنائها لما قطعت عن إضافة لفظا ونوي معنى ما تضاف إليه. قال وبعد فالفعل من يحكم تصرفه، فالفعل من يحكم تصرفه، الفعل المراد بالفعل من الفعل الصناعي، أي الفعل بالمعنى الذي هو معروف به عند أهل الصرف، وهو ما دل على حدث وزمان وقوعه، هذا هو المقصود بالفعل، بخلاف الفعل اللغوي تطلق على كل حدث. إذن الفعل هنا المراد به ما دل على حدث وزمان وقوعه. عندما نقول حدث وزمان وقوعه ننتبه جيدا، فلو قلت مثال ضرب، ضرب هذه تفيدك صيغته، صيغته اللي هو ترتيب حروفه على هذا النسق ضرب كفاعل، هذه تفيدك الصيغة، هذه الصيغة تفيدك زمان الحدوث، ففاعل هذه الصيغة إنما تكون لكل فعل ماضي، ضرب كتب خرج ذهب شرب علم سئم كرم شرف عظم، هذه كلها هذه الصيغة تكون إنما هي للماضي. وأما حروفه على هذا الترتيب الضاد الراء الباء ضرب تدل على الحدث، ضرب معروف معنى، وصيغته تدل على زمان الوقوع، ضرب من الضرب وتدل بالصيغة على زمان الوقوع وبالمادة على المعنى نفسه. إذن قال من يحكم تصرفه، يحكم، يحكم بمعنى يتقن ويضبط، تصرفه أي تقلبه، تصرفه أي تقلبه وتغيره في أحواله المختلفة. قال وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل، بمعنى يحز من يكون عنده من جهة اللغة أو يحص أو يكون من اللغة حاصلا على أبوابها أي قواعدها الكلية بالإضافة إلى جزئياتها وتفاصيلها. وإذا أردت أن أمثل هنا نقول مثلا، سوف نقول بعد قليل إن شاء الله، أن الفعل إذا كان على وزن فعل فإن مضارعه يحتمل أن يكون على فعل يفعل أو يفعل أو يفعل، يفعل مثلا لو قلت ضرب سوف أقول، لو قلت مثلا يعني دخل سوف أقول يدخل، كتب يكتب، لكن أقول مثلا في س جرح يجرح، فتح يفتح، درأ يدرأ، سأل يسأل، ونقول كذلك في ضرب يضرب، سرق يسرق، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هلك يهلك. هذا التغير لا شك أن قاعدة تحكمه وليس أمرا هكذا على وجه العبث، فيعني من أحكم قواعده الكلية سهلت عليه المواد، سهلت عليه التصاريح، وسهلت عليه يعني أن يأتي بالفعل إذا عرف الماضي منه أن يأتي بمضارعه صحيحا على ما يوافق هذه القواعد التي المؤلف رحمه الله نشرها في هذا الباب في هذا الكتاب. قال: فهاك نظما محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. نعم، فهاك، ها اسم فعل بمعنى خذ، ها اسم فعل بمعنى خذ، والكاف حرف خطاب وليس ضمير مخاطب، حرف خطاب، إلا أنه يتصرف تصرف الكاف الإسمية، فيقال هاك بالفتح للمخاطب، وهاك للمخاطبة، وهاكم للمخاطبين، بل وتبدل كافه همزة كما في قوله تعالى: ها أم قرأوا كتابي. فهاك نظما بمعنى خذ نظما. فإذا قلنا أن الكاف حرف خطاب وليس الضمير مخاطب فتكون نظما مفعولا به، نظما مفعولا به، هاك نظما. والمراد بالكلام النظم ما يقابل النثر، النظم يقابل ماذا؟ النثر. الكلام المنظوم يريد به هنا الكلام الذي يكون مقفى ملتزم فيه أحد أبحر الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله. هاك أي خذ نظما، هذا النظم وصفه مؤلف رحمه الله قال: محيطا بالمهم، أي المهمات المسائل، لم يترك تقريبا يعني شيئا مما لا بد منه في علم التصريف إلا وقد أتى به. لذلك يعني أراد بعض من هو يريد أن يجعل حاشية على الكتاب فلم يجد ربما إلا أن يتكلم على المعاني، معاني البنيات التي لا تدخل في التصريف، لم يجد ما يتكلم عليه من الأحكام التصريفية والقواعد التصريفية. فلذلك فمعروف مثلا باحمرار الحسن يزين على هذا الكتاب جل ما يعني استدرك به على الناظم رحمه الله، ليس استدراكات وإنما هي إضافات، إضافات غالبها يتعلق بمعاني البنيات التي أصل المؤلف رحمه الله لم يعتني بها ولم يتكفل بها. قال: فهاك نظما محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة. كأن هذا الشطر مكرر من حيث المعنى، لأنه قال نعم يحز من اللغة الأبواب والسبل، فهذا كذلك، فهاك نظما، وقد يحوي التفاصيل، التفاصيل التي كان تقدم قال عنها السبل، التفاصيل معناها جزئيات المسائل. من يستحضر الجمل أي يستحضر الأبواب والقواعد الكلية، وتمكن وتمرس بها حتى حفظها وضبطها، فإنه إن شاء الله يعني إذا استحضر القواعد في محلها فسوف يوفق ويسدد في كل ما يعني يتكلم فيه من مسائل الصرف. نعم، نواصل. نعم، باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. نعم، باب أبنية الفعل المجرد. المؤلف رحمه الله قال: باب أبنية الفعل المجرد. وعندما نقول أبنية، الأبنية جمع بناء، الأبنية جمع بناء، ويريد مؤلفنا بها البنية، وهو ما يكون دالا على حركات وانتظام الحروف في المادة، الأبنية ويسمى القانون والضابط. نعم، أبنية قلنا جمع بناء، وما تحتوي على الكلمات من من من من حروف مرتبة ترتيبا معينا نسميها البنية. أبنية الفعل المجرد، وتقدم أن قلت أن الفعل في هذا الموضع مراد به الفعل الصناعي، الفعل الصناعي أي الفعل في صناعة أهل الصرف، مدلوله الذي عند أهل الصرف، وهو الكلمة الدالة على المعنى وزمان الوقوع، فكتب تدل على المعنى اللي هو الكتابة المعروفة لآخره، وتدل كذلك على زمان وقوعه وهو في الماضي. إذن باب أبنية الفعل المجرد، باب أبنية الفعل المجرد. والمجرد اسم مفعول من جرد فهو مجرد، والمجرد المراد به لغة كما هو معروف والفلان متجرد، وتجرد عن ثيابه بمعنى يعني نزعها، هكذا نقول هنا للفعل المجرد مراد به الفعل الذي ليس فيه حرف زائد، هذا هو اصطلاحنا في هذا العلم الذي هو علم الصرف، نقول الفعل المجرد ونقابله بالفعل المزيد، يقال مجرد ويقابله ماذا؟ الفعل المزيد. الفعل المجرد معناه الفعل الذي حروفه كلها أصلية، ضرب مثلا الضاد والراء والباء كلها حروف أصلية، كتب، شرب، علب، هذا الفعل اسمه مجرد. وتصاريفه أي تصاريفه بمعنى يعني تغيراته وتقريره، وذلك فالتصريف نعرفه نعم في بداية هذا الكتاب، فنقول أن التصريف لغة هو التغيير، ومنه قوله تعالى وتصريف الرياح أي تغييرها، وكذلك نصرف الآيات، نصرف الآيات أي نغيرها وننوعها يعني. إذن فالتصريف المراد به في الاصطلاح هو علم، علم يبحث في بنية الكلمة العربية وما لحروفها من أصالة وإعلال وقلب وحذف وإبدال وما إلى ذلك، علم يبحث في بنية الكلمة العربية، بنية الكلمة العربية بمعنى يعني في مادتها في جسم الكلمة، وإذا كان يبحث في بنية الكلمة العربية معناه يستوي في علم الصرف الحرف الأول والثاني والأخير وما إلى ذلك، بخلاف علم الإعراب، علم الإعراب اعتناء خاص بآخر الكلمة وما يحصل فيه من تغيير، سواء كان التغيير طبعا بالحركات أو تغيير حتى بإسقاط حرف أو إلى آخره، هذا هو علم الإعراب. وعلم الإعراب معروف أنه يعني كأنه ننظر إلى التغيرات التي وقعت في آخر الكلمة بسبب تغير العوامل، بينما هنا ننظر في بنية الكلمة كلها وما حصل فيها من تغير لأجل استفادة معاني، ليس لأجل دخول عوامل على كلمة، لا، نحن عندنا مثلا الضرب، الضرب هذا مصدر وهو أم المشتقات وعنه تصدر جميع المشتقات، فإذا أردنا من هذا المصدر اسم الفاعل نقول ضارب، إذا أردنا اسم المفعول نقول مضروب، إذا أردنا تصغيره نقول ضويرب، إذا أردنا تكسيره قلنا ضراب، إذا أردنا الماضي قلنا ضرب، إذا أردنا المضارع قلنا يضرب، إذا أردنا الأمر قلنا اضرب، هذا هو الذي يسمى التصريف، هذا العمل هو التصريف. وعلم يبحث في بنية الكلمة العربية ما لحروفها من أصالة، أصالة حرف أو إعلال أو قلب أو حذف أو إبدال، إلا أنه على كل حال التصريف أحيانا يكون لغرض لفظي، التصريف في الكلمة أحيانا يكون لغرض لفظي. ما معنى الغرض لفظي؟ معنى الغرض لفظي بمعنى إصلاح اللفظ فقط، أحيانا الكلمة تكون ثقيلة بحركة معينة أو بحرف معين، فالقاعدة تأتي لإزالة هذا الثقل ويبقى المعنى على ما هو عليه من غير تغيير. مثال: لو قال الله عز وجل ما كانت أمك بغيا وما كانت أمك بغيا هكذا أصله بغيا أي بغويا بغويا فبغويا على وزن فعول فعول اجتمعت الواو والياء عندنا القاعدة متى اجتمعت الواو والياء وسبق أحدهما بالسكون وجب قلب الواو ياء ثم إدغام الياء في الياء فقلنا بغيا بغيا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ديارا أصلها ديوارا كذلك إذن قلبنا الواو ياء ثم أدغم الياء في الياء فقلنا ديارا نعم إذن وهذه أمثلته كثيرة جدا فالتصريف هنا أي تغيير الكلمة لا لغرض معنوي بل لغرض لفظي فقط وقد يكون التغيير لغرض معنوي بمعنى أن نغير بنية الكلمة لأجل تغيير في معناها لأجل تغيير في معناها ففرق بين ضارب ومضروب ضارب اسم فاعل مضروب اسم مفعول ضويرب تصغير ضراب تكسير وفرق بين التصغير والتكسير واسم الفاعل واسم الفاعل إذن قال الناظم رحمه الله نعم وهو يشرح هذا الباب الذي هو أو يبين باب أبنية الفعل المجرد أبنية الفعل باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه وتصاريفه نعم وقال تحته نعم بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل إذا أردنا أن نقرأ هذا البيت قراءة تمكننا من استخراج معناه فإننا نقول الفعل ذو التجريد هكذا نقرأه الفعل ذو التجريد أي الفعل المجرد ذو التجريد أي صاحب التجريد الفعل تكون مبتدأ ذو التجريد نعته الفعل المجرد وخبره يأتي الفعل المجرد يأتي يأتي بوزن فعل لا الفعل المجرد يأتي بأحد هذه الأوزان المحصورة في أربعة بفعل لا وفعل لا فعل رباعي ليس ثلاثي والفعل كل حال مجرد إما ثلاثي وإما رباعي في العربية وهذا من القواعد الكلية والتي عبر عنها سابقا بالأبواب الأبواب جمع باب قاعدة كلية إذا ضربتها المهتم بالصرف فإنه كأنه بصدد تأسيس قواعد إذا احتفظها بها في ذهنه فإنه إن شاء الله يعني في ما سيأتي وتعينه على فهم كثير من الجزئيات أولا أن الفعل المجرد قلنا الذي المجرد المراد به ما ليس فيه حرف زائد إما أن يكون ثلاثيا وإما أن يكون رباعيا وأقول كذلك من أجل توضيح هذا الذي أنا بصدد الآن أن الفعل لا تقل حروفه عن ثلاثة لا يوجد فعل عربي فيه حرفان فقط أو حرف واحد فقط لماذا؟ ذلك لأن الفعل أصيلي في الصرف والصرف هو تغييرات بحذف حرف وإبدال حرف وكذا إلى أخذ ذلك بالعمليات التي لو لم يكن عدد حروفها أقلها ثلاثة لا يقوى على ذلك لو كان حرفين ممكن يسقط حرف ولا حرف واحد وقت باقي إذا لذلك فالفعل لا تقل حروفه عن ثلاثة حتى قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته قال حرف وشبهه من الصرف بريء وما سواهما بتصريف الحال وثم كذلك أضيف أيضا أن الكلمة العربية معلوم أيضا أنها إما اسم وإما فعل وإما حرف كذلك الأسماء لا تقل عن ثلاث حرف والأفعال أيضا لا تقل عن 3 حروف. وأما الحرف فلا يكاد تجده زائدا على 3 حروف، إذا وجدته زائدا على 3 حروف أو 3 حروف أكثر فهو على خلاف أصله. الأصل في الحرف أن يكون حرف أو حرفان، وذلك في الحروف لا مدخل لها في التصريف، وكذلك لا مدخل لها في الإعراب. الحرف الأصل أنه لا يعرب ولا يتصرف، فالتصريف الأولى به الأفعال، الأولى بالتصريف الأفعال. فالفعل إذا كان مجردا أي لا يوجد فيه حرف زائد فلا يخلو إما أن يكون رباعيا، يعني في 4 حروف، أو ثلاثيا. فإن كان رباعيا ليس له إلا وزن واحد وهو وزن فعلل، تقول حرجم، دحرج، زلزل، وسوس إلى آخره، فهذا فعل رباعي مجرد. وأما إن كان ثلاثيا فتتوالى على عينه الحركات 3، فيكون مضموم العين ويكون مكسور العين ويكون مفتوح العين. وأما أوله فلا يكون إلا مفتوحا، وأما آخره فيبنى على الفتح كذلك. لكن الكلام إذن على عينه وسطه، عين دائما نشير بها إلى الحرف وسط، الحرف الوسط. إذن فنقول مثلا ضرب، كتب، سحب، خرج، دخل. وأما إذا كان مكسورا فنقول سلم، علم، نهم، شرب. وإذا كان مضموما نقول كرم، عظم، فضل إلى آخره. الفعل هكذا حركات 3 تتوالى على عينه، فيكون بالنسبة لمجرد لا يزيد على 3 أوزان. هذه الأوزان تتنوع وتتعدد تبعا للحركات 3، وتفصيل هذا إن شاء الله، والمضارع وكيف يكون بالنسبة لكل فعل، هذا هو الذي يكون إن شاء الله في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. وأما اليوم فأنا نتوقف عند هذا الموضع من هذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.